أيها القوم النصارى أبصروا إن بدا الحق إليكم فاتبعوه لو أتى طه وحيدا باهلوه نصركم من ربكم فلتطلبوه إذا إنها حجة فاقبلوها الوصايا لكم فاحفظوها أيها القوم النصارى أبصروه إن بدا الحق إليكم فاتبعوه لو أتى طه وحيدا باهلوه نصركم من ربكم فلتطلبوا إذا ما جاءكم بالأهل يرقى إذا فاقبلوها الوصايا لكم فاحفظوها اسمه جاء يدعو نفسه أعني علي والنساء فاطمة حقا جليا جاء يدعو نفسه أعني عليا والنساء فاطمة حقا جليا صاغ من أبنائه سبطا زكيا وحسين قد بدا غصنا النديا هم أهل الهدى أهل الطهارة وعيسى فيهم أعطى البشارة عيسى فيهم أعطى البشارة إن إنجيلكم قال عنه كل خير أتى فهو منهم إن إنجيلكم قال عنه كل خير أتى فهو منهم جاء يدعو نفسه أعني عليا والنساء فاطمة حقا جليا صاغ من أبنائه سبطا زكيا وحسين قد بدا غصنا النديا هم أهل الهدى أهل الطهارة وعيسى فيهم أعطى البشارة هم أهل الندى أهل الطهارة وعيسى فيهم أعطى البشارة إن إنجيلكم قال عنه كل خير أتى فهو منه كل خير أتى كل خير أتى فهو منه طه سراج هو النذير هو البشير مسدد نور مبين به الأصول هو الرسول محمد الهادي هو الأطهر ويأتي بعده حيدر الهادي هو الأطهر ويأتي بعده حبل الله حاشاه بأن ينكر الساقي على الكوثر نجاة الناس في المحشر من عاداه فهو الشر والعالمة ذي فاطمة أم الوفا الشمعة والبضعة للمصطفى والعالمة ذي فاطمة أم الوفا الشمعة والبضعة للمصطفى المصطفى الهادي هو الأطهر ويأتي بعده حيدر حبل الله حاشاه بأن ينكر الساقي على الكوثر نجاة الناس في المحشر من عاداه فهو الشانئ الأبتر من عاداه فهو الشانئ اي السبط هذا به الإمامة له كرامة وسؤدة المجتبى في جبال طهري ضياء فجري مؤيد والثاني شهيد الطف بسماء الهدى يعرف يجري الماء من إحساسه المرهف في ذبح لقد رفرف لئلا يترك المصحف أعلى بالمدى إيوانه الأشرف آل النبي بالغيهب فلك رسى هم أنجم حقا هم أهل الكساء آل النبي بالغيهب فلك رسى هم أنجم حقا هم أهل الكساء هم أنجم حقا هم أهل الكساء خمسة كرام خيرة الأنام صورة الخلود صفوة الرحيم نعمة الكريم نفحة الوجود هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه رسول الله والعترة هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه رسول الله والعترة رسول الله كرام ومن أنوارهم أنوار شمس كرام وهم قد طهروا من كل رجس كرام ومن أنوارهم أنوار شمس كرام وهم قد طهروا من كل رجس هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه رسول الله والعترة رسول الله أبيات الدعاء عزهم أصيل مجدهم أثيل ما لهم مثيل سورة الجمال قبلة الجلال حبهم دليل سماء الله مبنية وأرض الله من هي سماء الله مبنية وأرض الله ملحية لمن سادوا ومن كانوا لمن سادوا ومن كانوا مصابيح الإلهية مصابيح كرام جميع الكون ذا منهم إليه كرام وإن الله قد صلى عليهم كرام كرام جميع الكون ذا منهم إليه سماء الله مبنية وأرض الله مدحية سماء الله مبنية وأرض الله مدحية لمن سعدوا ومن كانوا لمن سعدوا ومن كانوا مصابيحا إلهية مصابيحا إلهية مصابيحا خمسة كرام خيرة الأنام صورة الخلود صفوة الرحيم نعمة الكريم نفحة الوجود هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه وإن الفضل معناه رسول الله والعترة رسول الله جوابك كرام ومن أنوارهم أنوار شمسي كرام وهم قد طهروا كل رجسي هم الإيمان والفطر أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه رسول الله والعترة سماء الله مبنية وأرض الله مدحية لمن سادوا ومن كانوا مصابيحا إلهية مصابيحا إلهية إلهي ختاما يا إلهي فك أسرانا أي ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحب هيا رباه موتانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصرا لمولانا وعجل سيدي نصرا أبيات الدعاء ختاماً ثم ارحم فيها يا الله موتانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصرا لمولانا.